هذه الأشياء في هذا. أنت الشيطان بركبك وعم بأمرك ومن هيك لا تعرف لا تمشي على طريق الشيطان. شو بدك جنبك؟ عم بقول لك لا تمشي على الطريق اللي مش على الشيطان. لا شو أنا أخذ دبي؟ ما أنا ما أخذ حواسي ما خلاني جرة. وبحق أنا والله بحق أنا بحق. ميت لا مني كان أنا مان. شفت هاد حكمته وعلمه وفهم كل الكمالات. لما بيعطيني ذرة مكملات هو بيعطيني ذرة مكملات وما حد واقف أمامي على بيان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن كل على بصيرة كل شيء على بصيرة ما في غير بصيرة بدي. هذه نحن محمود هذه إيه والله من تلك أمر على التجار إيه يعني في شكل بصير اثنين اثنين على محمود يعني واحد هون واحد هنيك اثنين هيك بصير اثنين يعني كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني عم بطلب بالليل المنكسر هيك بيعطيك للفاسق بيعطيه هي حتى يعرفك انه رب اله حكيم رحيم رحمن ودود رؤوف ترجع تنجي الطريقه دي. انت كان شو عمليك انت كان عمليك انت كان عمليك مسوع عبده شيخي نحن هو خلقك اللي تدل عليه وأعطاك العقل هو زاد يدل بدل الوجود كله لكن أعطاك العقل وأمرك ونهاك تي تقع ميستك على الجيد وابتاجي اليومين. انت يكون عندك ولد ولدك بتأمره بأتمير تنهاب انت وما بطلع إلا بوس ايدك وايد امه واجه امه ضروري تأمشي وهذاك ما بطلع إلا يسبك ويسبك تحب تعمل انت والله ما بسيس ايما الحكمة ما هذا ايش تعمل معه ان الله يحب التوابين ايش يسجده ايش يزعمي ايش يزعمي ان الله يحب يحب اعطاك المحبة همين ما بيشتاس يحب يحب يحب التوابين ومن تاب عليك انت ثم تاب الله عليك من يتوبه يستطعم بقى بدي طعمي يوم انت اصلنا الشيء بدي الكلي فلذلك مرات أنسى نفسي وأنسى ما أنا عليه فيلعب بي الشيطان لعب الكرة. وعندما أصحو أريد أن أبكي لما عملته في جنب الله العزيز، فأنتم وبعد أن جاءتكم الحكمة الإلهية أرجو أن تعطوني بقبس منه لعلي به أشرف، وكذلك الجو هنا ليس كالجو الذي كنت به سابقا، فكل شيء تغير هنا، والعاليات الكاسيات لعنهن الله لا يخجلن أبدا، وأنا لو عملت استغفارا طول الوقت الذي هم أمامي في الدراسة فيكون فكري مشغول بالاستغفار وأشعر بدوار وهيصة برأسي، وإن سكت أشعر أني أعمل سيئا لأني أخالف أو أمانع عن الاستغفار. فبالله عليكم اعملوا حاجة قبل أن يدق الناقور علي، فإني ضعيف جسدا وليس لي ملكة وليس لي ملكة خدام الحضرة الإلهية. أرجو دعاءكم، وكم أنا مشتاق ومشتاق لسماع وعظكم الكريم، نحن جدا بحاجة إليه، وأنا دائما أفتح دفتري الذي كنت أكتب به محاضرتكم الكريمة لكي أتصور شخصكم، فأنت قلت لي سابقا اجعل رابطة، وختاما لكم كل خير. فهذا ما جاوبت عليه الآن. الجو الأول الإنسان من الجنوب. نعم. ومن جبت الجنوب الغفلة. إيه. لأن الغفلة سبب الجنوب كله. نعم. فإذا كان تبع الله. نعم. وعنده كم كلمة تدوية الله شيء الله رزق الله معي. بعد ما يستغفر يقول كل يوم 11 مرة. ما بين الساعة والساعتين وحدي. نعم. عند النوم وعند كل صلاة وعند القعود يعني 11 مرة. هذا ترجع لحفظيته. الحزن الذنوب واللي قوي من هالدراسه المختلفه مع حمد الله. الله يشهد الله نظري وبشهد اللي لك اللي عم بقول لك اللي بتقول هالكلام تشهد اللي علمك اياه. ايوه. ايه بتعود بترجع فيك كله بيهابوه هدوء. كله بيهابوه ما بتجازر ولا تقدم عليه. ما بقى عادي. لانه في ربي يا شيخ. ايش يحكي ربه هناك في الوجود؟ وتخمن هيك ما في شيء هيك في الوجود. كل وقت صحيح. المؤذن سبب كل ذنوبك، والذنوب كلها من الغفلة، سبب الذنوب كلها الغفلة، ما في عرض في ذنب في الدنيا أعظم من الغفلة. لا في النسيان يجي من النسيان يجي من الغفلة، من الذنب. الذنب هي الغفلة هي أصل كل شيء، الغفلة جنب الذنب والذنب جنب النسيان. وإذا اتقى الله ورجع كلمات ولاحظ العلموه لا تروح منه غفلة. إن شاء الله. عم يقول انه هو بدأ يصير معه بقت من الناس. أوه. إيه هذا يسحب الوجه اللي جرابك عطيت اياه. يختلي عن اهله بناته وزوجته انه بابا في تقصير مننا احنا مقصرين حقها، ليش عم تلبس وحدك، ليش عم كذا، ايه تركتنا ما يفعلنا، انت تآمسنا بسهواتنا بكذا. يظهر هذا يسكر عليه غرفة يجلس لحاله ضعف يجوز له او يتهجل او كذا يختلي. بعدين شكالي انه بدأ يصير معه نقص من الناس. ما رأى اللي يشوف الناس. استوحش. ايه منيحة سيدي، لكنه يعني هذه مو نقطة ضعف. لا هي نقطة قوة. نقطة قوة. طيب كيف يخالف أهله وبدأ في قلبه؟ شريعي يخالفه لابد منه. عم كان الناس ما عم كان أهله. ايه حتى أهله لا أهله بده يجي بده يستوعب منه كمان، لكن بده يرجع عقله بده يرجع الشريعة. زوجته ولا زوجي بيجي بحكي معه بكلمك بمقدار على زوجته حست بالفارق. ايه الاول ما كان ما شك انا كنت اقول حست بالفارق، انا كنت بقول كان انا يهابوني من ابدا اروح على شرع الشرع، لكن ما عم يجزرك معي لا بالطريق ولا في البيت. من ابدا اروح من ضبط في الزوج حتى ابوي مش قاعد بمسكته، ادخل الجوع اقول له اهل بيت لازم كل شيء، اقول له خيي مو بيتكم، اقول له ما هو بيتكم التغيير ما بحكي يعني عند زوجتي الله هي اللي منيحه ارجع ما اتكلم احد ابدا مستوحش اذا ما استوحش من هذا يسالوا اهله الاصول ان احنا مقصرين لا ما في قصور، لكن مثل ما انتم لكم حقوق علي كذلك ربي الى حقوق اوقات لكم اوقات الي لنفسي انا ما الي حظ من حياتي فعم يشعر انه صار عنده مقت بالنسبه للناس مين بيشتغل بهم ما يزيد ما بعرف لكن بده يصير معه وحشه هي ضروري تصير معه لانه صارت ما وعد عليه بخير فيه بس صار ما وحشني بشو بالخير بس صار وحشني بشو بالخير لا بد من وحشني زمان صار وحشني هذا كله زمان صار وحشني هذول قاعدين وانت وكلكم زمان غسلنا فايده انا توحشت صرت اذا واحد اجي قريب اوصل من بعيد اشوفه اتخبى في الصلاه يعني وقت اللي نستوحش من الناس من اللي نكرههم لكن عم يبذون كرههم ما يبتدي نكرههم شلون؟ اي ما نكرههم عم يصير معي كره لهم ايه ليش؟ انت كره دول لا يجي الكره اي ما يجي انا ما اعرف ضعف انت ضعف اي ضعف ضعف منك انت ليش؟ ما بين نفسي عنده كره ليش تيجي عم تصير معي هالكره هذا؟ ضعفك انا عم بشاهد في كره دول لا يجي الكره المحتقر والكذاب يقولونه بالكذب ايه يا رسول الله لكن ما محتقرهم ان جاهين احمالنا جاهين واحد الله صلته عليه ازاهي ازايبه الحد عطاني التوحيد لكن بديله لانه هو سبب التوحيد شو عطيه بارش قد هو سبب ازايبه لا سبب وصلني التوحيد شو مش عطي فرق منيح هم هذول حتى اعتقاد ما عندهم هن مثلا حتى اعتقاد انت بدك شو اعتقاد؟ دعاء كلهم ايوه اعتقاد من عندك اللي يجي اللي ما عندهم انتبه للبتاتا الحيوانات بالقضيه الحيوانات انا ما عم برضى على نفسي لما يصير كره لهم ما بدي غلط اتمنى ان اكون رحمه لهم مو انا ما بتصير انت تقوى انت قوي الشيء ما هذا يسكن هو الله اللي يخرجنا من هالحاله هو الرحمه عليهم ايه ما هو هو سيرك ورابطك مع المتجر تاخذ المتجر من طريق الزوق طبعا ما بتنتقد بحالك بتزيد وخصوصا كان واحد اسائي ليك ما تحبه ايوه هو اهل الموهبه ما عم شوفه هو المسيح عم شوف هالمسيح هذا السبب صبر القلب الى الله شيش قد شفاف دين عم بيشوف عم بيأذيك وبحكي عليك وين عم بيشوف وسبب رؤيه الى الله حط فرق انه تاخد عنه المسجد اللي حالك ما بتسمي تاخده نزك المسجد لا لابد منه ابدا ابدا ابدا واللي بيقول المرجع ماله لزوم كون جاهل احمق لانه بلغني كان يوم سألني هيك واحد انه هذا جاهل احمق وإلا كان ما بعث الرسل وبعث لمي المخمرين الرسل عليه السلام كلهم كاملين من حين قبل أن يبعثهم قال أدبني ربي فأحسن تأديبي وبعثه قالوا إنك لعلى خلق عظيم وهو في غزوة أحد الدم عم بينزل عليه وعم بينزل الدم بينزعه خاطف الأرض حتى الأرض ما يغضب على الأرض ورباعيته مكسورة وشجه وتشوشه وعمه الحمزة بإيديه مقتول ومجدع مسكين فيه وإيش والآخر وإجا سيدنا أبو قتادة قال يا رسول الله تكلم على قريش قال لا تكلم على قريش لو ترمزت قريش عند الله لما تكلم طيب اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون الرسول جد مراد يردهم إلى حقيقتهم ما بزعل منهم لأنه صغار ما تعمل جهلاء هلا مين بيجيني انا بيجيني جاي العالم ما بيجيني ابدا العالم بالحقيقه ما بيجيني ما بيجيني ايش يجيني ما بيجيني الا الجاهل الشقي فانا بصير سبب سعادته هو ما اجاني بس في سبب سعادته هو صار ميلي بقى فهمت انا؟ فهمت فانت بدك تفهمها هي الوجود المركوز عليه. فهمت الوجود نحن من واحد زين اذا واحد قال يا طيب بقى ما سيب في بقى كذا اول امر هذا ما اذاني الا جهله. دعنا مش اوضحنا انا بدي اميل عليه لانه انا مربط الى الحضاره المحمديه. انت اميل عليه بدي ادعي له حتى اكون سبب سعادته. مش قد في فرق هو مش قد بينه وبينه هذا الفرق اللي يصير. هيك محمود كان صلى ما كان يحب قتل الكافر كان يحب قتل الكفر الكافر مهما كان الامر. بس جاني واحد بالقادريه اسحب ولد قال لي انا راح اجيب ليش؟ قال انا اسحب ولد سيدنا عبد الطالب الجيلاني تمام ما بقى لي شوية اجي من خوفي افيق من ليش اللي اسحب ولد وراح يتوقع فيه كرشتي قال لي دلني اني ما اعرف مثل هذا الشيء قلت له اقع له كيف؟ المجال اسمه تسالني لي تسالني لي لو تسال من عقلك يمكن قال لي عم بسالك تسالني ما سمعت اقع له راح اقع له بعد كم يوم اجى علي متراجع قدام الناس طخ علي لباسنا شباب قال شو القتل اللي سويتني انسان بطلت الولد معك الخوف. لأنه وين يجي عطي الولد هذا؟ إيه؟ الولد يكون أضعف منك أجل منك أن تكون أقوى منك. هلا الشيخ المرشد وين من شاء الله شو السبب؟ الشيخ المرشد حكيم. الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا إذا كلفت واحد من فوق طاقته معناها عم تقول له يعني إيه معناها؟ مو هيك معناها؟ بدك تعطيه الولد يكون أقوى من الولد. وأعلى من الورد والورد كلاسة بالنسبة إلي هذا كان ودك منه كان بجنة أكثر من جنة كان الورد وما هو المراد المراد أكثر كلمات كافية بس قول الله شاهدي الله نور الله معك وصور هو في له موت كلمات في له اللي أعطاه كلمات بس هلا الورد هذا أكثر من هذا الشيء إنه بس سحبوا الورد بالعدد المخصوص وبالنظام المخصوص هو مشي بالطريق وصار ابن الطريق وراح صار شيخ وعطوه شهادة ايوه هذا هو وهو بحب الدنيا كم الكلمة ايوه وهو بشرب سيجارة ايوه وهو مختار وهو مريم وهو بيتعلم العادة ايه ما شاء الله وين يجي؟ انا اقول لهم ما بدي منك ولد اريدك تسمع كلمتين وثاني يوم تقول لي خلق فيها ابدا ما بدي منك ولا ولد لا تسحب ولا ولد هذا هو اريدك تسمع كلمة وتروح تنفذ تقول لي اليوم غضيت بطني عن الحرام اليوم غضيت بطني عن الحرام ايش جابه؟ وقف في درس ابني بعد ذلك تيجي تحكي لي نتيجة ثمرات التنفيذ للجملة اللي تسمعها احسن لك من مليون ولد بتقول لا احسن كما غلط منك احسن اه مو احسن مثل هيك الولد ما بدي عشان انت جد انت بدك منه ايه هلا انا شايف كل شيء بهذا الشكل ولده بيعطيه برأي من اسماء ونقرا اي صفحه من الدرس تعلمهم بالله بتدل على الله وتدل على محمد ومحمد بخيل شحيح الجبال الموت بالنجوم ما في خبر شيخ ما في خبر شيخ ما في خبر ما نعرف وزي الورد هل الورد هذا برأيه ومسير شغلة في الشهادة الصيد ولو بقي على زعل على زعله على غضبه على حب الميراث حب كذا هيك هيك ما نحصل في الشغل طبعا الطفل هلا اكثر عن طول هيك عم يشيل هالشكل ابدا ما يصير ما بغيره ولدك ما بغيره يصير ما بغيره ما زاقوه ما دخلوه فهم قالوا مش يلا شو طريقة مش معقولة أكثر من سألوا ما شو هذي ما تبغى أنا هو مش يعمل شيء مش يعني مشايخه فالشيخ الهاش والله ممكن هذا الشكل كم مرة جبتوا جماعة لهون تحطني كذا أنا أقول له ما أخرج في هذا أقول له ما أخرج في هذا أنا ما أخرج أكون شيخ طريقة أجل أنا ما أصف أجل أبدا لا بسلمة ولا بملايك ولا بعشرة ولا بسكران ولا بكل ما بقدر أتأجل في شيء ألبتك عندي هذا حق الله. كل من بالغ الأمة هو شعيب عن شعبه فسلوا إلى الله. لكن ليش مستهد مشي الشيخ مش هذا الشيخ الحجي يبوس ايدك ويحترمك هذا الشيخ. انا اقول ده تنفق كل ما اعطاك الله من مال من قوه من معرفه من كل شيء وانفقوا مما جعلكم صالحين فهو شيخ ابدا. وين عنده خبر الدين السلفي؟ لازم شيخ نبي بسيط وجدوبه وبهلول وجبال وبخاف ويا خيش بدي الدين الاسلام. ما قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث على تبوء على بعث 3000 قاتل 200,000 ما قالوا انه يشنو البشور. قالوا لما وصل سيدنا زيد بن حارثه شاف السهل وراح كل بني ادم قتلت 700,000 كلهم بالحرير والزمرد والجواهر. اجوا قالوا اذا تكتب يا زيد سيدنا عبد الله وراحه قال له اطلب الرسول صلى الله عليه وسلم مش بيعطيني خبر. لا ما زدني هذا جئنا لأحد الحسنين إما الشهادة أو النصر. كل هذا صدعت عبد الله وزيد فوته 200,000 على الروايات رواية 250 رواية 300 رواية 200 شك على رواية 200,000. وبعد انتصروا أكد سلاسة بعد انتصر بخالي نهزم مقدم منهم عادل عنه أن الله نهزم وجهزم وشهزمي بعد مقدم سيدنا زيد وقتل سيدنا جعفر أضر ومرعه سيدنا مسلم سيدنا خالد الوليد رضي الله تعالى عنه كان صلى جديد ايجابي اشهر مسلم ايش عمل في اليوم؟ انسحب. لكن كل يوم يغير من النساء والنساء والمؤذن مهرب كلهم يغير وجه اما نضرب عليهم كلها حضر الديدك وحطيهم قصين في طاول رمح منهم شيء لا يعلمه الا الله. هذا ما يعرف هذا ما يعرف سيدنا خالد الوليد لا يفعل ذلك. تعرف رسول دلوقتي سجاري ونصصت لها شخصة ويطالي الناصي وما البصر إلا لا شيخ طالي وما شيء ما شفت ما شيخ طالي ما شفت إلا مشاكل بس هذا ليش سيدي حتى بعض أشخاص تقلنا هناك إنه الشيخ لغاني إيش يبدو ها إيه صوت له وكأنه سيدي مرد وصحبي معطاها حقا. ايه تفضل بفضل جلد نبطة ايه انسوا انسوا صباح طاحة ايه ما يبقوا خجوا ايه ما يبقوا ولا يفهموا ابدان ابدان المريض ملازم يسيبه ملازم مرحفة ايه ما يبقوا ابدان ابدان ابدان انت كان مكاتب لك يا واصف ما تخلع باخلاق والله انك انت سايب مشاكل شيخي على بعد ما اقدر ما اقدر اجيب مشاكل ولا اقدر اجيب معي ما اقدر ابدا. انا ما اتحكم علي شيخ اوج الارض الا محمد صلى الله عليه وسلم. حجي حجي يبعت علي اوقات الشيخ شيخ نصر الله يرحمه ما اعرف شو بيجي مو عنده ما بيعرفه مو اسمه عنده ما بيعرفه ما بعرفه ولا بتحمله ولا بعرفه. يقول لي خيو بعد اللي تبعتني كيف الكلام هذا من غير ما اللي تبعتك ليش ما تبعتني؟ كيف ما نفسي؟ حد يقال ما نفسي؟ ايه شيخي؟ في عادات قبل من العمل والعلم ومن الدعوة ايش فينا النفس هذه؟ من هون ايش فينا نقول شو هذا القلب زياده؟ الدكتور قال لي بنفسي انا بعت لي هيك اول قال ايش فينا قال لي مش القلب صح القلب يمكن صار معي شديد صار معي القلب انا وجع راسي يمكن صار شديد معي امبارح عملت تذكرت مرض الرسول صلى الله عليه وسلم مرض الرسول صلى الله عليه وسلم مرض شديد قوي جدا لانه ما هو اي طاقه وجع راس شديد كتير شديد. ذكرت وجع راس كان يأخذ الصداع صار فراق الجسم لما يكون في فراق الجسم وهو في نوعة الحب ينقى وينشوه قاعد يتشوه فلما الحق يمن عليه ويمن عليه الأعتاب ويحضر هنا اللقاء يحتاج إلى قوة صحيح اللقاء يحتاج إلى تصحيح بده أبوك الصديق أبناك أبوك الصديق بده أبناك هذا يبادو اللقاء يحتاج إلى قوة يتحمل أيوة. اللوعة اللي كان لما ولم تزل الضرورة إله باللقاء أن يكون عنده تصحيح العزم. أبو بده أبو الصديق يعني الصديق مو صادق. بده صديق مو صادق هذا ضروري يكون معه صديق مجروح موجود. مو صادق مو صادق صديق. هذا مش له قوام بصله. لأنه إذا جاء الآخرين بيوطوه. هاللوعة بتروح منه. واللوعة ما بتتمن هذه. في مال تمن ابدا ابدا ولا بدموع الخشيه اغلى من دموع الخشيه مو الخشوع هذه اللوعه هذه اللوعه هي اللي تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم حينما الحق اراد يزيده بهاللوعه قطع عنه الوحي مش لاجل هذه لانه بده ينزل عليه قول ثقيل ليتحمل ياخذه القبول ما بقى له يجي الرسول صلى الله عليه وسلم ولازم يكون في صديق دائما في صديق موجود هذا بخمسة بتروح منه اللوعة كلها إذا كان واحد غريب أو عجيب أو عقلي أو فكري أو علمي أو ما جرى ذلك بخمسة بتروح منه كل بتاتا وبتقطعه وهي ما بنالها إلا الأفراد أحباب الله هي اللوعة اللوعة ما في أعلى منها أبدا في السير اللوعة ما بتجي إلا بالفضل الإلهي نوع ما بتجي من عمل ولا بتجي من العلم ما بتجي من فضل إلهي فقط على اللواحي ما أجملها ما أكملها من هنيك لما جاءت اللواء قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرجل والله يعرف اللواء قد تبين الرجل من الغي لأن شيء صاحب اللواء حينما يكون بعيد الجسم وهو متعلق بالأعتاب عم تعافر في الطريق عدة ابتلاءات ما بحس فيها أبو اللواء ما بحس ما يحس فيها الناس بالظلم عم بحس وما بحس أبدا هو ما يحس إذا حس تقف ولا يبالي لا يبالي ما بيحس سيدي ما بحس ما حبيبه معه محيط فيه من كل الجهات فهذا لما يقوم ويحضر يحتاج إلى تصحيح بده صديق جنبه يكون تتمكن أيوة. اللوعة هذه يكون تتمكن في حب وشغف الحب لما يقرب تتمكن لما برجع لإنسانيته اللي خلق عليها أيوة. اللي كل مولود يولد الفترة هاي بتقوي هالقضية هذه ليش كان في نصراني ومجوسي ويهودي كلهم بعدا عن مرتبة هذه الإنسانية لذلك الحق عند الإنسان أعلم كل شيء ولقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه للآخرين أساسا إلا الذين آمنوا اللي رجعوا وإلا ما في أعلم الإنساني ولا تعتقد واحد يفهم الإسلام غير إنساني أبدا أبدا لا يكون تجي بتروح منه تذهب النقطة هذه ما عرفوها إلا أهل الله فقط بس ترجع بالفترة اللي الله فطره عليه هي الكمال فيها كل الكمالات لكن لا نفرق بين أحد من رسله الرسل كلهم محترمين معظمين أما التفضيل لا الله رجع لا تلك الرسل قد فضلنا بعضهم على بعض ما إنه إله جل جلاله هاي اللوعة اللي عم تقول عنها هاي لوعة السالك لوعة الصادق لوعة المريد تتحول من المريد إلى المريدية إلى المرادية هي هلوعة بذاته لون بلونه طبعا بتكون بلونه ورسول كان دائما على الدوام هي موجودة مع كل المحبوبين خصوصا المحبوبين هم المرادين يعني هي موجودة معهم على الدوام هي اللوعة اللوعة ما في، لأنه هاي اللوعة ما بصل إلى إنسان بمجاهدة أو برياضة أو بعلم أو بعمل أبدا. هذه منحة إلهية عناية يعني، دائما في هذه المرتبة. وليك ما بقدر لا وحش ولا حشرة ولا إنسان ولا ملك يعارضوا البتة، كلهم بتأدبوا مع هذا صاحب المرتبة. هي علامة التوفيق الإلهي لصاحب هذه اللوعة إذا اجتمع. إيه؟ علامته إذا الله هيئ له صديق، مو قلت لك؟ نعم. إذا هيئ له صديق كل اللوعة ما بتضعف.